down the aisle. Oh, قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ أفلا تتفكرون؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاء فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل من عمل

Ready? تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب I'm صدق الله.